حصريا على موقع مهرجانات .com. ابعت لي سلام وانت نسيني وطمني عليك، كل ما توحشني بيوجع قلبي ان انت بعيد، وليالي سهران فيها بناديلك تسمع لغنايا ولا يوم يرضيك، وبلاش تنسى انا كنت حبيبك ونستني يا غالي وغنت عليك. وراحت فين ايامنا، مشينا ولا رجعنا لحالنا، بقينا مجرد كم ذكرى لناس كانت موجودة في حياتنا. ولا هبكي عليه ولا هزعل، ما لو كان لي انا عنده خطر كان اشترى حبي ولا كان اشترى حدوتة فعلا مش لايقة عليه. فايتني سنين ولا ويايا، وسايبني لحالي ومش داري ولا فارق يستنى هوايا. وراحت فين ايامنا، مشينا ولا رجعنا لحالنا، بقينا مجرد كم ذكرى لناس كانت موجودة في حياتنا. ولا هبكي عليه